فقال عبد الرحمن ارتجل هل المبالغ تصدى له أبوه؟ قال يا رسول الله إذن يريد أن يقتل ولده في محبة الله، يريد أن يقتل ولده بالمبارزة. فقال الرسول متعنا بنفسك يا أبا بكر، خشي عليك. فأراد أن يقتل ولده لكونه يوصف بالمشركين، ومعلوم محبة الرجل لأولاده، لكن هذا قدم محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله على محبة ابنه. ولن ينتجب لمبارزة إلا والده. وأيضا ما ذكره أصحاب المغازي وكتب السير في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك في منصره النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الألل. يريد أنه الأعز والرسول وأصحابهم الأذلون على أنه سيخرجهم من المدينة. فأنزل الله على رسوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. دعا الرسول الولد عبد الله بن عبد الله بن أبي، قال: أسمعت ما يقول أبوك؟ قال: ما يقول أبي يا رسول الله؟ قال: يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الولد: صدق أبي يا رسول الله، أنت والله الأعز وهو الأذل، أنت والله الأعز وهو الأذل. ثم لما وصلوا المدينة وقف الولد بشيبه شاهرا شيبا على أبيه، يقول: لا تدخل والله لأقتلنك، لا تدخلها والله لأقتلنك. حتى قال الأب: يا للأنصار، هذا ابني يريد قتلي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الولد قال: دعه. فهذا وقف في وجه أبي يريد أن يقتله كله لمحبة الله. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أن ينتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا الولد وقف في وجه أبي شاهرا شيرا لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وماذا قال رسول صدق يا أبي، أنت والله الأعز وهو الأذل. ولم يتركه يدخل على أهله إلا بعد أن أمره الرسول بأن يتركه. فما منع محبته لأبيه؟ ما منع محبته لأبيه وأنه الإبن عن محبة الله؟ بل قدم محبة الله ومحبة رسوله وجهادا في سبيله على كل شيء. هذا هو الإيمان الحقيقي. لكن كلما نقصت تلك المحبة ينقص الإيمان. والمحبة ثمرتها ونتائجها والدلالة على صحة ما تقول من المحبة أو ما تزعمه هو العمل باعتمار الأوامر والانتهاء عن النواهي وتقديم ذلك على الولد والصغير والكبير والمال والوطن والعشيرة. هذا هو معنى هذه الآية، والله أعلم. من يخونك؟ يكون شعراني يعني مولد وحياته معروف يعني الترجمة مشهور ولا مؤلفات طبقات الأولياء ولا مخلص قديم ولا حديث؟ لا قديم.